Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala utaba'udah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyy al-azim. Salam. النوع الذي توقفنا عنده في كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ العماد بن كثير رحمه الله تبارك وتعالى هو النوع الرابع عشر، وهو الحديث المنكر. قال رحمه الله: وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. وأما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة. نقف عند بعض المسائل التي ذكرها الإمام ابن كثير في كلامه على الحديث المنكر. لقد سبق القول في الحديث الشاذ. ما هو الحديث الشاذ؟ هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه أو أكثر عددا. فهذا هو الذي ينطبق عليه وصف الشذوذ. وهناك نوع آخر ذكر معه، ما هو؟ وهو أيضا داخل في الشاذ عند بعضهم، وإن كان هذا الذي ذكر قبله الذي ينطبق عليه وصف الشاذ. ما هو هذا النوع؟ تفرد الراوي الصادوق بالحديث، بحيث لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه لهذا التفرد، لأنه لم يأتي له متابع ولا شاهد. فإذن الشاذ عند بعضهم قسمان: ما خالف فيه الثقة الأوثق منه أو الأكثر عددا، والثاني ما تفرد به صدوق الذي لم يرقى إلى درجة أن يقبل تفرده. واضح كيف؟ طيب، المنكر كما سمعتم في كلامي من؟ ابن كثير رحمه الله قال: وهو كالشاذ. بعض أهل العلم جعلوا المنكر والشاذ شيئا واحدا، ومنهم ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى، وكما رأيتم الإمام ابن كثير أقره أيضا، يعني أقر كون الشاذ المنكر كالشاذ. وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر. فلم يذكر في الراوي للمنكر كونه ضعيفا أو نحو ذلك، بل قال: إن خالف فيه راويه الثقات فمنكر المردود، وكذا إن لم يكن عدلا رابطا. فأدخل فيه نوعا، النوع الثاني من الشاذ، وهو أنه ليس عدلا ضابطا، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر المردود. محققون ومنهم الحافظ ابن حجر على أن المنكر نوعان. أولهما كما أن الشاذ عند الكثير نوعان. أولهما هو الذي ينفرد به المستور أو سيء الحفظ، أو المضعف في بعض مشايخه من غير أن يخالف غيره. إذن هذا النوع من أحد نوعي المنكر فيه مستور والحديث الذي فيه مستور صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. أو سيء الحفظ والحديث الذي فيه سيء الحفظ صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. أو المضعف في بعض مشايخه. فإذا انفرد الراوي المستور أو سيء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه من غير أن يخالف فهذا أحد نوعي ماذا؟ المنكر. لاحظوا أن النوع الثاني في الشاذ هو ما فيه صدوق، والصدوق ليس في نفس الدرجة نتاع سيء الحفظ والله المستور. واضح؟ النوع الثاني من المنكر هو النوع الأول مع إضافة المخالفة. إذن النوع الأول هو ما ينفرد به المستور أو سيء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه من غير أن يخالف غيره، ليس هناك حديث خالفه. واضح؟ النوع الثاني إذا روى المستور أو سيء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه ومع ذلك يعني روى حديثا وهذا الحديث خالفه غيره فيه، بطبيعة الحال خالفه غيره فيه إذا كان هذا المخالف معتبرا في الرواية. وهذا النوع الثاني هو الذي عليه معظم أهل الحديث. معنى ذلك أن المنكر عند معظم أهل الحديث يجتمع فيه أمران، ما هو؟ ضعف الراوي مع المخالف. في الشاذ النوع الأول اللي هو الأصلي فيما يلتقي مع المنكر في هذا النوع أهلية الراوي في الشاذ مع المخالفة، وهنا ضعف الراوي مع المخالفة. إذن المنكر هو ما ينفرد به الراوي الضعيف مع المخالفة. واضح؟ الراوي الضعيف مع المخالفة. اللي قبله ما هو؟ هو ما ينفرد به الراوي الضعيف اللي هو المستور والله سيء الحفظ والمضاعف في بعض الشيوخ من غيره. وين هو اللي يكون أشد نكارة؟ اللي معه المخالفة اللي ما معه؟ واضح. يعني أيهما أي النوعين أشد نكارة؟ الذي فيه راوي ضعيف ومع ذلك خولف، أم الذي فيه راوي ضعيف المخالف؟ أضرب لكم مثالا له صلة بالموضوع الذي كنا فيه في دراسة الموطأ وهو الإسراع بالجنازة. احنا عرفنا الإسراع بالجنازة، ما المقصود به عند جمهور أهل العلم؟ السير الذي هو فوق المعتاد لكن لا يصل إلى كما عليه بعض إخواننا. أنا أسرع، أنا نمشي مليح والله ما نجم، حكي راك باغي دير الصعب ها ما يشيعوش معك الجنازة، لكن كان علينا أن نقول هذا في الحصة السابقة، ما فلا نسرع. إذن الذي عليه جماهير أهل العلم هو الصواب إن شاء الله، المراد بالإسراع ما هو؟ السير فوق السير المعتاد، المشي فوق السير المعتاد. طيب جاء ما يدل على خلاف هذا فيما رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق ليث بن أبي سليم، من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر عليه بجنازة. كم حديثا سمعتموه فيه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة؟ أما في الثالث هذه خذوا من هذا شيء، مر عليه بجنازة تاع مستريح المستراح منه. طيب عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر عليه بجنازة وهي يسرع بها، وهي يسرع بها وهي تمخض مخض الزق. فقال عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم، عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم. ربما غادي البعض منكم خلاص راه قافز إلى ذهنه بأن هذا الحديث إذا كان ضعفناه بالنكارة فما له، خلي ما عليش نتكلمون بعد المعنى، هذا المعنى الذي قد يقفز إلى ذهن البعض. طيب، قال مر عليه بجنازة وهي يسرع بها وهي تمخض مخض الزق، فقال عليكم بالقصد في المشي في جنائزكم. هذا الحديث كما قلنا رواه البيهقي كما رواه الطيالسي، والبيهقي أيضا رواه من طريق الطيالسي وأحمد وابن ماجه. قال العلماء إنه منكر، لماذا؟ لأنه اجتمع فيه ضعف الراوي وهو الليث بن أبي سليم مع مخالفته ليش؟ يعني ربما واحد مع مخالفته لما صح من أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالإسراع. إذا كان رديته لأن فيه القصد، لأن القصد الشهوة، عليكم بالقصد توسط توسط. طيب التوسط هل هو يعني مخالف؟ قد لا يكون مخالف، يعني إذا قلنا التوسط معنى ذلك أن الإنسان يتوسط في المشي بحيث لا يتباطأ ولا يشتد. العلماء يقولون بأنه منكر له لتفرد ليث بن أبي سليم به وهو لا يحتج به، ومع ذلك فهو مخالف لما صح من أمره صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة كما هو موقوف في الموطأ على أبي هريرة، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين وغيرهما. ومما قيل إنه أيضا منكر الحديث الذي فيه أن ربنا سبحانه وتعالى أحيا للنبي صلى الله عليه وسلم أبوي حتى آمن به مثلا، فهذا أيضا يعني فيه الراوي الضعيف أو المجهول، وفيه مع ذلك مخالفة لما أثر ولما صح في هذه المسألة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فإذا الحديث المنكر إما أن يكون راوي إما أن يكون راويه ضعيفا من غير مخالفة، وإما أن يكون راويه قد جمع إلى ضعفه مخالفة غيره. وبعض أهل العلم ماذا يسوي بين الشاذ والضعيف. قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر بعد أن أورد بعد أن ذكر تحدث عن الشاذ والمنكر وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة في نوع من هذا ونوع من هذا، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة وافتراقا في الشاذ، وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف. قال رحمه الله وقد غافل من سوى بينهما. الكلام فيما بعد على ما النوع الخامس عشر. قال النوع الخامس عشر في الاعتبارات والمتابعات والشواهد، مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذه متابعات. فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. قال: ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء: يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به، والله أعلم. في الاعتبار والمتابعات والشواهد، هذه ثلاثة ألفاظ ربما إذا نظر المرء إلى الترجمة وعطف هذه الألفاظ بعضها على بعض ظن أنها أنواع، وهي في الحقيقة ليست أنواع. فإن المراد بالاعتبار أن ينظر الباحث أن يجد مثلا حديثا رواه يعني شخص في سنده فرد شخص راوي من الرواة، فينظر هل هذا الحديث تفرد به هذا الراوي أم شاركه غيره فيه. فهذا العمل فإن وجد مشاركا له فيه، هذا العمل الذي يقوم به يسمى الاعتبار، سبر بحث، فهو ليس نوعا، هذا عمل الشخص نفسه، عمل المحدث طالب العلم الباحث ينظر هل هذا الحديث الذي جاء فيه ليث بن أبي سليم هل شاركه غيره فيه، فإن لم يجد له مشاركا فيه سمي هذا الحديث فرضا مطلقا أو غريبا، وإن وجد من يشارك هذا الراوي فيه، فإن شاركه في شيخه فهي متابعة يقولون عنها إنها متابعة تامة، وإن شاركه في شيخ شيخه أو في شيخه الثالث أو في الصحابي فهي متابعة قاصرة أو ناقصة. إذن الاعتبار ما هو؟ بحث المحدث أو العالم أو الباحث كما ترون عن في حديث ليرى ليصل هل هذا الراوي تفرد به أم شاركه فيه غيره، فإن لم يجد من شاركه فيه ماذا يقال عن هذا الحديث؟ لكن هذا البحث قد يكون استقراء تاما، وقد يكون يجي واحد يقول تفرد به فلان وهو لم يجي واحد آخر يقول له شكون اللي قالك تفرد به؟ استنى تشوف نوريك. إذن على كل حال هذا بحسب، يقول بحثته فلم أجد له متابعا، فإذا لم يجد من تابعه فيه قال بأنه كان هذا فردا مطلقا أو كان غريبا، وإن وجد من تابعه عليه بأن رواه عن شيخه، إذا رواه عن شيخه تلقى معه في شيخه فإنها تسمى متابعة تامة، وإن التقى به في شيخ شيخه أو من فوقه أو في الصحابي كانت متابعة ناقصة. وإن جاء حديث عن صحابي آخر بمعنى ذلك الحديث سمي هذا شاهدا. إذن المتابعة هي أن يتابع راو آخر هذا الراوي في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقه ولو في الصحابي، هذه متابعة إما تامة إن كانت في شيخه وإما ناقصة إن كانت في شيخ شيخه أو من فوقه. أما إن لم يكن شيء من ذلك بأن جاء أحد أخذ مثلا تعرفه بالحديث حتى وإن اتحد متنه وتقى أو تقارب، لكن جاء عن صحابي آخر قولوا حديثان، لأن الحديث المنظور فيه من؟ صحابي، فإذا جاء حديث ولو بنفس اللفظ نقول في المسألة حديثا، واضح؟ فإذا المتابعة عرفناها، والشهادة هذه إذا جاء حديث آخر عن حديث عن صحابي آخر بمعنى هذا الحديث الذي تفرد به الراوي فنقول عنه إنه شاهد له. لكن العلماء أحيانا يطلقون على المتابعة شاهدا ويطلقون على الشاهد متابعة، لكن هذا نادر. أما الغالب ها المتابعة ها الشاهد. ولهذا هذا المثال اللي ذكره هنا ابن كثير ينطبق عليه هذا. وعوش قال قال أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب، كيف نسمي إن رواه غير حماد عن أيوب؟ تمام، وما فصلهاش. أو غير أيوب عن محمد، أو غير محمد عن أبي هريرة، كيف نسمي هذا؟ قاصر. أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه متابعات. هنا راه دخل هو المتابعة فاش؟ في الشاهد، لأن قال أو غير أبي هريرة. هذه الحقيقة احنا على الغالب ما هي؟ فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي، كلا بل هذه متابعة أيضا. نعم هذه متابعة، كلها متابعات لكنها متابعة إما تامة وإما قاصر. وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. نعم قال ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف من يتغفر. هذا باين، وهو أن صاحب الكتاب الذي يلتزم إيراد الأحاديث الصحيحة في كتابه أحيانا يورد أحاديث أقوام أحاديثهم ليست من القوة بحيث تكون صحيحة، ولكنه لا يوردها في الأصول بل يوردها في المتابعات والشواهد، أو يورد الراوي اللي هو ضعيف كي نقوله مقرونا براوي، يعني حدثني زيد وخالد، ويكون زيد ضعيف. أنا بالحقيقة اعتمادي على من؟ يعني إذا كان زيد ضعيفا وقارنته بخالد اللي هو من رجال الصحيح مثلا، والله راوي ضابط ثقة، اعتمادي على من؟ اعتمادي على خالد. ولكن تبين بأن زيدا الضعيف يعني في هذا الحديث لو انفرد مالا لما اعتمدت عليه، ولكنه عندما قرن بغيره يعني يدل ذلك على أن هذا الذي حكمت عليه أنت أو حكم عليه المحدث الفلاني بالضعف، يعني هذا بحسب الميزان والقانون اللي درته، وإلا فقد يكون أصاب فيما رواه. واضح كيف؟ إذن يتسامح في الشواهد والمتابعات ما له ما لا يتسامح في الأصول التي يعتمد عليها في إثبات الأحكام. هذا ما رامه الإمام بن كثير. طيب تبين النبي أن الاعتبار ليس قسيما لهذين الأمرين وهما المتابعات والشواهد. طيب ما هي فائدة المتابعة؟ نعم المتابعة قد يرقى أحيانا يرقى بها الحديث الضعيف إلى درجة الاعتبار، بحيث يقبل يكون حديث لو لم تجد له ذلك المتابع تلك المتابعة لحكمت بضعفه، ولكن لما وجدت له تلك المتابعة. وهذا هذه المسألة سبقت لنا وين؟ سبقت لنا في كلامي عن الحديث الحسن، لأن الحديث الحسن نوعان، النوع الأصلي فيه هو ما أن يكون فيه راو خف ضبطه، والنوع الثاني هو الذي يحتاج إلى الجبران، يحتاج إلى التقوية. واضح؟ إذن المتابعة قد يكون فيها ما يرقى به الحديث من الضعف إلى الحسن، مثلا كما إذا روى الصدوق الذي لا يحتمل تفرده فوجد له متابع. الأمر الثاني الذي يستفاد أيضا من المتابعة مثلا في ميدان الترجيح، في ميدان ترجع ويأتيك حديثان أو يأتيك حديث حديثان يعني راويان أحدهما روى شيئا الآخر روى شيئا يخالفه، ثم بعد ذلك وجدت لأحدهما متابعا وجدت له متابعة فإنه يتقوى بها، وقد يحكم على المقابل له باش بالشذوذ، لأننا احنا قلنا يعني تكلمنا على الشاذ وقلنا بأنه ما روى منه وأوثق منه وأكثر عددا، فالمتابعة تنفع، وجود المتابعة تنفع وكذلك الشاهد في ترقية الحديث من درجة لا يقبل معها إلى درجة يقبل، وينتفع بها أيضا فاش في ميدان الترجيح، في ميدان الترجيح. هذا ما يسر الله تعالى ذكره في هذه الحصة، فإلى حصة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله.